الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا تزاحم جارب كسر وجارب ضم فأيهما المقدم؟ قدم جارب الكسر. أحسنت، بارك الله فيكم. دعا هذا مثال لما اجتمع فيه جارب الضم وجارب الفتح، لو بينتموه. جارب الضم واوي اللام. جارب الضم كونه واوي اللام. نعم أحسنتم. وجارب الفتح حلقي العين. نعم أحسنت. أحسنت. ما الذي غلب منهما؟ جارب الضم. جارب الضم أحسنت. جارب الفتح مغلوب. ما وجه الشذوذ في وهب يهب؟ ما فيه داعي الكسر فهو واوي الفاء. أحسنت. ومع ذلك وداعي الفتح لأنه حلقي العين. نعم يغلب هنا جانب الفتح على جانب الكسر. نعم أحسنت. الأصل أن يغلب جانب الكسر، هذا الأصل، لأنه واوي الفاء ومع ذلك سمي بالفتح، واوية الفاء تقتضي كسر عين المضارع. تقول شاعرني فشعرته فأنا أشعره. أحسنت. بالضم عند الجمهور. والكسائي ماذا يقول؟ ما مذهب الكسائي؟ مذهب الكسائي الفتح. نعم أشعره. أحسنت. أشعره أحسنت. بارك الله فيكم. كنا وقفنا عند مسألة وهي أن فعل بالفتح في الماضي إذا كان حلقي العين أو اللام فإن مضارعه يفعل بالفتح، لكن تشترط لذلك شروط ذكرها الناظم، هي التي سنبدأ بها درسنا إن شاء الله. تفضل شيخ. شيخ أنا صوتي مسموع؟ نعم. لو كنت قلت لي في مكان ما أسمع صوتنا متقطع. إيه. أنا غيرت المكان. إيه الحمد لله. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولسامعين وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله: إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة نو ضم كيبغي وما صرفت من دخلا أو يشتهر بهما كن وامنعنت وقد يروى بتسليفها كجنح إلى الفضلا. فقد يصاحب فتح العين ضمتها أو كسرها كسعط الدا وامزح الوشلا. وقد يثلث ذا الماضي رجح تماما والضم والفتح في آتيه قد عقلا. وإن تكن بهما عين المضي شكلت يصلح مضارعه لما به شكلا. واجنع على الفتح إن كسر يصاحبه في عين ماض ولا تطلب به بدلا. عين المضارع من فعلت حيث خلا من جانب الفتح كالمبني من عتلا. فضمم أو اكسر إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع. نعم. قد اعتزلا. أحسنتم بارك الله فيكم. أحسنتم جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. فعل بالفتح في الماضي إذا كان حلقي العين أو اللام فإن مضارعه يفعل بالفتح، ولذلك شروط ذكرها في قوله إن لم يضاعف. الشرط الأول ألا يكون مضاعفا، فإن كان مضاعفا فقياسه إذا كان مضاعفا لازما الكسر كما سبق في جوانب الكسر، وقياسه إذا كان مضاعفا متعديا الضم كما سبق في جوانب الضم. مثال المضاعف اللازم صح فيه جالب كسر وهو التضعيف مع اللزوم، وفيه جالبا فتح وهما حلقية العين وحلقية اللام، ومضارعه يصح بالكسر لأن كما اتفقنا جارب الفتح مغلوب إلا فيما شذ. ومثال المضاعف المتعدي دعه فيه جارب ضم وهو التضعيف مع التعدي، وفيه جالبا فتح، وهما حلقية العين وحلقية اللام. عينه عين ولامه عين، دع العين مشددة هنا، فعينه حرف العين ولامه حرف العين أيضا. مضارعه يدع، فذلك الذي يدع اليتيم. هذا الشرط الأول، أن لا يكون مضاعفا. إذا كان مضاعفا فإن كان لازما فقياسه الكسر، وإن كان متعديا فقياسه الضم. قال: ولم يشهر بكسرة أو ضمك يبغي وما صرفت من دخلا. الشرط الثاني أن لا يشتهر بالكسر. مثاله: يبغي، بغى، يبغي. هذا مشهور بالكسر مع أنه حلقي العين. بغى حلقية العين جالب للفتح، لكنك في المضارع لا تفتح بل تكسر. بينهما برزخ لا يبغيان. كذلك مثلا رجع، رجع فيه جالب فتح وهو حلقية اللام، لكنك في المضارع لا تفتح بل تكسر، تقول رجع يرجع حتى يرجع إلينا موسى. لماذا؟ لأن الشهرة تغلب جالب الفتح، هو مشهور بالكسر. كذلك أيضا في نزع، تقول في المضارع ينزع بالكسر مع أنه حلقي اللام، لكن الشهرة هي التي اقتضت كسر عين مضارعه. ينزع عنهما لباسهما. الشرط الثالث ألا يشهر بالضم، ومثاله الذي ذكره الناظم دخل. هذا قوله: ما صرفت من دخل، يعني مضارع دخل يدخل بالضم مع أنه فيه جالب فتح وهو حلقية العين، لكنك تقول في المضارع يدخل لأن الشهرة تغلب جالب الفتح. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. مثله أيضا زعم، زعم فيه جالب فتح وهو حلقية العين، لكنك في المضارع تقول يزعم، ألم تر إلى الذين يزعمون. قعد فيه جالب فتح وهو حلقية العين، لكنك في المضارع تقول يقعد بالضم، وأنا كنا نقعد بالضم. لماذا؟ لأنه مشهور بالضم. هذا قوله: إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة أو ضم كيبغي وما صرفت من دخلا. قال: أو يشتهر بهما كنغم نعمت وقد يروى بتثليثها كجنحي الفضلا. الشرط الرابع أن لا يشتهر بالكسر والضم معا. مثاله: نغم، مشهور بالضم والكسر. نغم ينغم وينغم إذا غنى بصوت خفيف. ونعم أيضا ينعم بالضم وينعم بالكسر من التنعم. فهذا مشهور بالضم والكسر، فلا تفتح في المضارع، الشهرة تغلب جالب الفتح مع أنه حلقي العين. ومثله أيضا: كعب ثدي الجارية، يكعب ويكعب. مهرها، مشهور بالضم والكسر. يمهرها ويمهرها. نخر، أخرج الصوت من منخره. ينخر وينخر، هو مشهور بالضم والكسر معا. قال: وقد يروى بتثليثها، يعني قد يشتهر بالفتح والكسر والضم كلها في المضارع، يكون مثلث المضارع. وقد يروى بتثليثها كجنح إلى الفضلاء. جنح إليه يجنح ويجنح ويجنح. نغب الريق، ينغبه وينغبه وينغبه إذا ابتلعه. نبع الماء، ينبع وينبع وينبع. نبغ الشاعر، ينبغ وينبغ وينبغ. قال: وقد يصاحب فتح العين ضمتها أو كسرها كسعط الدون زحل وشلا. الشرط السادس أن لا يشتهر بالفتح والضم. سعط الدواء، يسعطه ويسعطه. يسعطه بالفتح المقيس ويسعطه بالضم المشهور. انتبه هنا، لا تقول للضم الشاذ، يسعطه ويسعطه. يسعطه بالفتح المقيس ويسعطه بالضم المشهور. طعن يطعن بالفتح المقيس، لماذا هو المقيس؟ لأنه حلقي العين، ويطعنه بالضم المشهور. الشرط السابع ألا يشتهر بالفتح والكسر، نزح عن مكانه، ينزح وينزح، ينزح بالفتح المقيس وينزح بالكسر المشهور، أيضا لا تقول هنا بالكسر الشاذ. ونزح البئر إذا استقى ماءها حتى أنفده، ينزح بالفتح المقيس وينزح بالكسر المشهور. رضخ له يرضخ ويرضخ، يرضخ بالفتح المقيس ويرضخ بالكسر المشهور في الصحيحين. لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت، هذا قوله. وقد يصاحب فتح العين ضمتها أو كسرها كسعط الدواء، أسعط الدواء هذا مثال لما صاحب فتح العين ضمتها. قال انزح الوشلا، انزح هذا مثال لما صاحب فتح العين كسرها. ثم ذكر أنواع الماضي الحلقي مع المضارع فقال وقد يثلث ذا الماضي، رجحت منا، والضم والفتح في آتيه قد عقدا. قد يثلث الماضي، قال رجحت منا، المنا آلة يوزن بها، فهذا تمييز محول عن الفاعل أي رجح مناك، يدعو لك بأن تزداد قيمتك ويثقل وزنك. وقد تبع في التمثيل بهذا الحضرمي، والصحيح كما في القاموس وغيره أن هذا الفعل مثلث في المضارع فقط لا في الماضي، لذا أصلحه العلامة محمد علي بن عبد الودود والد الشيخ محمد سالم بقوله رأفت بنا بدل رجحت منا. رأفت يعني تقول رأف أو رأيف أو رأوف، هو بالتثليث في الماضي. قال والضم والفتح في آتيه قد عقد، الآتي هو المضارع، يعني فهم الضم والفتح، الضم لفعل بالضم، والفتح لفعل بالكسر ولحرف الحلق. يعني الآن أنت إذا وجدت كلمة مثلثة العين في الماضي فاحكم في المضارع بالضم والفتح وأنت مغمض عينيك، أحكم مباشرة بأنه مضموم في المضارع ومفتوح أيضا. ما وجه الضم؟ الضم أن فعل بالضم مضارعه يفعل كما سبق، والضم من فعل يلزم في المضارع. ووجه الفتح أن فعل بالكسر مضارعه يفعل بالفتح كما قال وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. فمباشرة إذا كانت الكلمة مثلثة في الماضي فأتي في المضارع أثبت الضم لأنه من فعل، وأثبت أيضا الفتح لأنه من فاعل، ثم قد يكسر فيكون مثلثا في المضارع أيضا. مثلا رأف هذه مثلثة في الماضي، تقول رأف ورأف ورأف، مباشرة تثبت يرأف، لماذا؟ لأن رأف مضارعه يرأف، ومباشرة أيضا تثبت يرأف، لماذا؟ لأن رأف بالكسر مضارعه يرأف بالفتح. مرأ الطعام ومرؤة ومرئة، تقول في المضارع يمرؤ ويمرأ، يمرؤ من مرؤة ويمرأ من مرئة. مثلا زهيدة هي مثلثة، تقول زهد وزهد وزهد، مباشرة تثبت يزهد ويزهد، يزهد من زهد ويزهد من زهيدة، وهكذا. هذا قوله وقد يثلث ذا الماضي، رجحت منا، والضم والفتح في آتيه قد عقلا. ثم قال وإن تكن بهما عين الماضي شكلت، يعني إذا شكلت عين الماضي بهما بالفتح والضم يصلح مضارعه لما به شكلا، لما به شكل ماضيه، الماضي فيه الفتح والضم، مضارعه أيضا يصلح لما به شكل ماضيه، أي يكون أيضا فيه الفتح والضم. مثلا طبعا وجه الضم أن فعل بالضم مضارع يفعل. وجه الفتح أن فعل إذا كان حلقية حلقية العين أو اللام فإن مضارعه يفعل بالفتح. مثلا صلح، يقال صلح أمره وصلح، تقول في المضارع يصلح. من أين أخذت يصلح؟ من صلح، لأن فعل مضارعه يفعل. وتقول أيضا في المضارع يصلح بالفتح، من أين أخذت يصلح؟ من صلح، لأنه فعل وهو حلقي اللام. وروي بهما الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، روي أيضا بالضم. وروي بهما أيضا قول جيران العود خذا حذرا يا جارتي فإنني رأيت جيران العود قد كاد يصلح أو يصلح، روي بهما. لكن في الماضي الفتح هو الأفصح لأنه مقروء به في قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، ومن صلح القراء العشرة كلهم يقرؤونها بالفتح. لكن ليست هذه مسألتنا الآن. مسألة أنه إذا شكلت عين المضي بهما بالفتح والضم فإنه تكون العين في المضارع كذلك مشكولة بالفتح والضم. صلح وصلح تقول في المضارع يصلح ويصلح، شعر به وشعر تقول في المضارع يشعر ويشعر، تشكل مضارعه بما شكلت به ماضيه. عين المضارع تكون بالفتح والضم كما أن عين الماضي تكون بالفتح والضم. ثم قال وجدنا على الفتح إن كسر يصاحبه في عين ماض ولا تطلب به بدلا. وجدنا على الفتح أي أكب على الفتح، جنأ وجنئ بالكسر مضارعه يجنأ بالفتح، هذا قول وجدنا على الفتح إن كسر يصاحبه في عين ماض، يعني إذا كان ماضي يأتي مفتوح العين ومكسورها جنأ وجنئ فإن المضارع لا يكون إلا بالفتح يجنأ. فهذا مثال وحكم، وجدنا على الفتح اجنا هذا مثال، جنئ وجنأ يقال هذا وذاك، وأما المضارع فهو يجنأ. وهذا حكم أيضا يقول أكب على الفتح يعني لا تطلب غير الفتح، المضارع بالفتح فقط. إذا كان الماضي إذا كان في الماضي الفتح والكسر مثل جنئ وجنأ فإن المضارع مفتوح، جنئ وجنأ مضارعه يجنأ. طيب لماذا المضارع يجنأ في جنئ؟ لأن القاعدة أن فاعل بالكسر مضارعه يفعل بالفتح. طيب ولماذا جنأ مضارعه يجنأ؟ أيضا لأن القاعدة في فعل أنه إذا كان حلقية يعني حلقية العين أو اللام وهو هنا حلقي اللام تقول في مضارعه يفعل، يكون مضارعه على وزن يفعل فتقول هنا يجنأ. إذن إذا كان جنئ فمضارعه يجنأ لأن فاعل مضارعه يفعل، وإذا كان جنأ فمضارعه يجنأ أيضا لأن فعل إذا كان حلقي العين أو اللام فمضارعه يفعل بالفتح. تقول أيضا دمعت عينه ودمعت بالكسر والفتح، المضارع تدمع عينه فقط، عميها وعمها، عميها إذا تحير وعمها، المضارع بالفتح فقط يعمه في طغيانهم يعمهون. ثم لما فرغ من بيان مرحلة الجوالب في فعل ومرحلة الشهرة انتقل إلى ما خلا منهما، فذكر لك أن ما خلا من الجوالب والشهرة فالحكم فيه التخيير بين الضم والكسر. هذا قوله عين المضارع من فعلت أو من فعلت، يعني لك أن تفتح وتضم، حيث خلا من جالب الفتح ليس فيه جالب فتح، ليس حلقي العين ولا اللام، كالمبني من أتل، أتل ليس فيه جالب من جالبي الفتح، وقد مثل بهذا المثال عتل تنبيها على أن الفاء الحلقية ليست جالبا للفتح، لأنه لم يسبق أن بيّن لك المراد بالحلقي. هو قال فيما سبق في غير هذا لذي الحلقي فتح نشع. وأخذنا هناك أن المقصود حلقي العين أو اللام، فقد يتوهم أن حلقية الفاء أيضا جالب للفتح، فمثل هنا للخالي من جالب الفتح بأتل لينبهك إلى أن حلقية الفاء ليست جالبا للفتح. يعني قد يفهم ويتوهم أن حلقية الفاء جالب للفتح من قوله في غير هذا لدى الحلقي فتح نشع، فمثل هنا بأتل لينبهك إلى أن الفاء الحلقية ليست جالبا للفتح. جالب الفتح إنما هو حلقية العين أو اللام. قال عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من أتلا فضمم أو اكسر إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داء قد اعتزلا. يعني إذا كان لا يتعين فيه الضم بسبب شهرة أو بسبب داء أي جالب من الجوالب الأربعة السابقة، ولا يتعين أيضا فيه الكسر بشهرة أو بجالب من الجوالب الأربعة السابقة أيضا، إذن ليس فيه أي جالب من الجوالب العشرة من الجوالب الأربعة الكسر والأربعة للضم وجالبي الفتح، وليس فيه شهرة. ما مثاله؟ مثاله عتلة، ليس فيه أي جالب من الجوالب العشرة السابقة وليست فيه شهرة، لم يشتهر بضم ولا كسر. ما الحكم فيه؟ الحكم هو الذي قال هنا فضمم أو اكسر. الحكم أنه يجوز لك فيه وجهان، الضم والكسر، يعتل ويعتل، وبهما قرئ خذوه فاعتلوه فاعتلوه، والعتل الدفع بشدة. مثال ما خلا من الجوالب واشتهر بالضم نصر. نصر ليس فيه أي جالب من الجوالب العشرة لكنه مشهور بالضم، كذلك كتب ليس فيه أي جالب من الجوالب العشرة لكنه مشهور بالضم. ومثال ما خلا من الجوالب وهو مشهور بالكسر ضرب. ضرب ليس فيه أي جالب من الجوالب العشرة وهو مشهور بالكسر. جلس مثلا ليس فيه أي جالب من الجوالب العشرة وهو مشهور بالكسر. ومثال ما خلا منهما من الجوالب والشهرة عتلا. وهذا الذي أخذناه مهم جدا، ومع أهميته وعظيم فائدته إلا أنه ليس له ذكر في كثير من كتب الصرف، بل من متون الصرف أيضا، يعني لا تجده في متن البناء أو في المقصود أو في العزية، تجده في اللامية، وتجده عند من تابع ابن مالك في اللامية، من تابع لامية ابن مالك كباكورة التعريف مثلا، وكذلك أيضا مثلا سواطع الجمان. صاحب مجدد العوافي له منظومة، هو ابن صاحب المراقي، هو ابن صاحب المراقي له منظومة في الصرف اسمها سواطع الجمان، وذكر فيها الجوالب. هو لم يخلط تصريف الأفعال بتصريف الأسماء كما فعل ابن مالك هنا في اللامية، ذكر شيئا من تصريف الأسماء، ذكر أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين وأبنية المصادر، وذكر غيرهما مما له تعلق بالأسماء. أما صاحب سواطع الجمان فلم يذكر إلا تصريف الأفعال، وتابع ابن مالك في ذكر ما يتعلق بالجوالب. المقصود أن هذا أن ذكر الجوالب والشهرة وما فيه التخيير بين الضم والكسر مهم جدا، لكن ليس له ذكر في كثير من كتب الصرف، فينبغي أن نعتني به. وإذا أردنا أن نلخص جميع ما سبق في فعل لكن بطريقة غير التي أخذناها، فيقال إن فعل بالفتح قسم الصرفيون التعامل معه إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن تشتمل على جالب، أي سبب يدعو إلى كسر المضارع أو ضمه أو فتحه، فيعمل بمقتضى ذلك الجالب. الجوالب عشرة، أربعة للكسر وهي واوية الفاء ويائية العين ويائية اللام والتضعيف مع اللزوم، وأربعة للضم وهي بترتيبه التضعيف مع التعدي والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لاما يجاء به. نعم، التضعيف مع التعدي، واوية العين، واوية اللام، وموضع لبدء المفاخر، هذه الأربعة. وللفتح جالبان اثنان، حلقية العين وحلقية اللام. المرحلة الثانية أن تخلو من الجوالب لكن تكون قد اشتهرت هذه الكلمة على وجه في كلام العرب فيعمل بتلك الشهرة. المشهور بالضم مثلا يقولون فيه باب نصرة، والمشهور بالكسر يقولون فيه باب ضربة. المرحلة الثالثة أن يكون خاليا من الجوالب وليست فيه شهرة معلومة، وهنا التخيير بين الضم والكسر. عتل يقال في مضارعه يعتل ويعتل، هذا آخره. وقد بقيت علينا بقية من هذا الباب نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم وندخل فيما بعدها، هذا آخره والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.